ولا جاء باخر النهار وجاء الى اليوم صلوا الصلاه الاربع. نعم هذا خطا ولا يحل هذا الشيء. وقد تقدم لنا ان الصحيح ان من اخر الصلاه عن وقتها بدون عذر لا تخبر.